الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وخذ بايدينا ما فيه الخير والصلاح، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع اخواننا المسلمين. دادم علينا اننا ندعو لوالدينا، وندعو كذلك لمشايخنا الذين تعلمنا على ايديهم، اولئك اباء الجسم، وهؤلاء اباء الروح. العلماء الذين تعلمنا على ايديهم اباء الروح، علموا روحنا العلم، وهذاك ربى جسمنا بالاكل. نجد روح البيت ناكل، من يجيب الاكل هذا؟ الوالد. فنحن ندعو له. كذلك المشايخ الذين تعلمنا على ايديهم ندعو لهم، لانهم علموا روحنا العلم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع اخواننا المسلمين في جميع بقاع الارض، الاحياء منهم والاموات ومن سيوجد. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وفقنا الله واياكم لما يحبه ويرضى. امين يا رب.